قليلا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل أول الاتصالات. من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا فيك. عبد الله من العراق، عبد الله أحمد إسماعيل. حياك الله يا عبد الله من العراق، حياك الله. أحبك يا شيخ بالله كثيرا. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. آية 47 شيخ؟ نعم. آية 47؟ نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. مد أكثر، يا أيها الذين آمنوا مدها أكثر، يا أيها الذين أوتوا الكتاب مدها أكثر. نعم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قلقل الباء. أصحاب السبت كما لعنا أصحاب السبت كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الله يفتح عليك يا عبد الله، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ تفضل، بس ممكن تقرب السماعة وتوطي التلفزيون. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ معك حمير الشعيبي من طنطا الدمام. من أين عفوا؟ من أين تتكلم؟ من عمان. حياك الله، يا هلا ومرحبا. اقرأ آية 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لا تفخم اللام في لفظ الجلالة هنا لأن ما قبلها مكسور. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن يلعن الله ومن يلعن الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله رقق اللام من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا راعي القلقلة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. الله يحييك ويبارك فيك. من معاي؟ عرف بنفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك مازن محمد من العراق. حياك الله يا مازن. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا فيك. أقرأ يا شيخ؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. لام رققها. سوف نصليهم نارا. لا مش نصليهم. نصليهم. نعم. سوف نصليهم نارا. جميل. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أخفي النون. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله يفتح عليك يا شفيق، تلاوة ممتازة جدا ويعني التجويد جميل، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معاي؟ أهلا وسهلا يا شيخ مشاري. الله يحفظك ويبارك فيك. معك محمد بن عبد الله الداغستاني. حياك الله يا محمد الداغستاني. سمعت الداغستان؟ نعم. هذا يعني في روسيا، يعني في جنب الشيشان. حياك الله، أنت تتكلم الآن من داغستان ها؟ نعم. حياك الله. أولا يا شيخ أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. تقريبا منذ 8 سنوات يعني مشتاق أن أراك يعني. نتشرف بلقائك يا محمد. الله يبارك فيك. كنت يعني أحاول أن أتواصل معك يعني ولكن لم أستطع إلا الآن يعني في الفيسبوك وتويتر ما فيش حد يجيبني يعني. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سنتواصل معك بإذن الله. إن شاء الله. أنت تكتب بالعربي؟ تكتب بالعربي؟ نعم إن شاء الله. كنت أدرس في مصر. نعم نعم. الله يحفظك. حفظت القرآن في مصر؟ الحمد لله. ورأيت شيخك يعني أحمد المعصراوي. نعم نعم. الله يبارك فيك وفيه. إذا نسمع التلاوة. نسمع تلاوتك. وصلتم أي كم يا شيخ؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله الله سيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله يفتح عليك يا محمد، تلاوة جميلة جدا، الله مبارك، صوت جميل وتجويد ما شاء الله. عندي يعني كل تسجيلاتك موجودة، أحب صوتك يعني. الله يبارك فيك ما شاء الله جميل يعني. الله يبارك فيك يا محمد، أحاول أن يعني أقلدك يعني. الله يحفظك يبارك فيك. يعني هل من الممكن يعني أن أكون معك يعني أن أتواصل معك يعني بعد هذا يعني؟ بإذن الله بإذن الله، اليوم إن شاء الله بعد المغرب سأكلمك في تويتر إن شاء الله. تويتر يعني أنا يعني كتبت إليك أنا ما فيش حد يعني يجيبني. ما رأيته والله، ما رأيته. أنا كنت كتبت اسمي بالروسي يعني. نعم بإذن الله إن شاء الله بعد المغرب. يعني اسمك يعني مشاري العفاسي يعني؟ نعم، شاري أندرسكور العفاسي. والله يا شيخ يعني سعيد الآن يعني عشان تكلمت معك يعني. الله يحفظك يا محمد، مشكور مشكور على اتصالك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة بإذن الله. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، لازلنا معكم على الهواء مباشرة. نذكركم بالأرقام المبينة على الشاشة، ونذكركم أيضا بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي اليوم، أو جائزتين، جائزة للعمرة مع مرافق، وجائزة أخرى للحج بإذن الله لأحد المشاركين. نستقبل أول اتصال معنا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. رقم الآية ممكن 75 من سورة النساء، بس عرف بنفسك أول شيء. عبد الجواد من الجزائر. عبد الجواد من الجزائر، تفضل. وما لكم لا تقاتلون. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. من هذه القرية، فخم الراء أكثر. من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. واجعل لنا من لدنك نصيرا. واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فخم الراء فخم الراء. والآخرة خير لمن اتقى. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الله يفتح عليك، مشكور يا عبد الجواد على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الجواد كان يخلط بعض يعني من تلاوة أو من رواية ورش. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا الفاضل؟ يا أهلا وسهلا مرحبا فيك. معكم محمد عبد العظيم من الإمارات. حياك الله يا محمد. الله يبارك فيك يا شيخنا رب. الله يعزك أينما تكونوا. نعم إن شاء الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. مد أكثر. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يفتح عليك يا محمد، وشكرا على هذه التلاوة الجميلة. جزاكم الله خيرا شيخ. الله يبارك فيك. الله يجزيك. ناخذ اتصال آخر من معاي. بس توطي التلفزيون عفوا وتعرف باسمك. بكير خالد مثنى. ما أسمع الاسم عفوا. بكير خالد مثنى من اليمن عدن. حياك الله، يا أهلا وسهلا فيك. يا هلا ومرحبا. والله أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. والله إن إحنا سعدنا لاتصالنا فيك،

عزمي وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة العمرة والحج أيضا في مناسبة نصف الشهر بإذن الله. نشوف منو الفائز بجائزة الحج. بسم الله. لا لا دقيقة، تعال فيه العفو. بس مازن محمد من العراق فاز معنا بجائزة حج مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. الجائزة الثانية أبو بكر الزبيدي من الإمارات. أبو بكر الزبيدي من الإمارات فاز بجائزة العمرة مع مرافق بإذن الله. تقبل الله طاعتكم مقدما، وشكرا أعزائي المشاهدين على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان.